أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إثمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس بوسق إن شاء الله رقم 43. أدن شرح نكمل القواعد اللي في إنفذا ذي الدروس اللي عدان باش كنت سمحي إثمة الموضوع اللي في أدن شرح ثورة لفقه الدعوة قرناس قواعد الدعوة إلى الله، يعني أمذن ريخذ من الدعوة سافرد ربي سبحانه سافرد الإسلام يحوج للراجل يحوج القواعد يحوج لروبير يحوج المعالم باش مذانا أردكش من سافرد الطاعة سافرد الإسلام ذو قذر يذوما ماشي ذو قذر ديكش من صباح وذفغن ثام ديث نغادكش من ثام ديث وذفغن صباح. إذ مثلا ذي الدرس نعدان درس 42 نبضد القاعدة في السبعة السجيني أنفذو ذي القاعدة في الثمانية ومقارا أولوية الترغيب على الترهيب. حيث مثلا ما نغى القرآن نغى السنة أن في اللانت الآيات أن دار ربي سبحانه يترغي في مذانا الإسلام يقارسني ياو يترغي في مذانا ذي التوبة يقارسن ثوفث وغالد سافريذن الإيمان ولا ما تخدم المعاصي تخدم الذنوب وغال ثد أدنى في الآيات الثياض ومقارن آيات الترهيب أن دار ربي سبحانه ورايغد العذاب عذاب جهنم أهوال يوم القيامة باش غدي وري ذا شو غي تسراجون العذاب ذا شو غي تسراجون المرثان المحنى ذي الأخرص. وكذلك ندنوف ذي القرآن ذا غنوفات ذي السنة النبوية أحاديث الترغيب وأحاديث الترهيب نكون إثمة ذي الدعوة أن زور ذي الترغيب قبل الترهيب من الميل حق ترغيب طاس يبضريون المستوى ريوث درجة غاس ذي للترهيب باش سيني يوم ذان ما يلا وثشي مضى بذن طاعان والثف ضارا يكي تراجون العثاب يوم القيامة. إذ مثلا لو كدنو غال سيسمون سيدي ربي أن في إسعان 99 قسمون وقذا قذو قذا نسن وقذو نسين الله ربي ثني حصان أن في مقارن أسماء الجمال وأسماء الجلال. أسماء الجمال وقد تقريبا إمذان ربي سبحانه يقسحمل ربي سيمذانا ذي المثل مرانسل يونس قسمه ونسيذي ربي الغفور نغر الرحمن الرحيم الودود الواجد الماجد الصبور اسمه ونقي نسيذي ربي اسمه نسن العلماء أسماء الجمال وقد دي جبذن إمذانا غير ربي سبحانه وقاذ الزرع عن المحبة من ربي سبحانه تقول ونسن لن يسمون وياض ومقارن أسماء الجلال ذي المثل ما يعني يونس يسمون سيدي ربي القهار نغ الجبار المنتقم يسمون قسم أسماء الجلال باش يمثان يتكبر ذي الدونيث وقاذ يتجبر ذي الدونيث وقاذ يظلم يمثانا أدمكثين أكن فغوي لا سعن الجهد سعن الشين دونيث سعن القوة ولكن ربي سبحانه يقوى أكثر سن ضربي ذي القهار ضربي المتجبر ضربي سبحانه يسعن الشين علين. ثريث مثلا نكوني ما نستخدم الأسماء الجمال باش نجفذي مذانا سافريدن الدين باش نسحمل ربي سبحانه أرغرصن. كذلك مرد نغال ذي القرآن الكريم أدنى في وثلايا أددنا ربي سبحانه الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولثالث مثل لا يثقي كلمة بكلمة الآيات شورن المحنة يتشورن ذي الحنان يتشورن ذي الخير ذا مقران يدي جبذن أولاون قمذانن سافريذن الإسلام ربي ذا غدي خلقان ذنسي ذا غدي يهدان تجد نعمة مقرنة نعمة الهداية الذي خلقني فهو يهدين ذا ربي ذي هدوني مذانا ذا جيوث لا يثايض يند ربي سبحانه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله غدي يهدان سابري ذن الدين سابري ذن الطعام كل شيء قفص ربي قلا الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين ذا ربي غدي تساكن القوت ذا ربي غدي تساكن معيشي دي تساكن آمان سيستعيشي يكث خلقيث أفلح ما يزرعيت ولكن سيدي ربي دي فكان الخيريس ذا ربي فكان الأمر يهنوان يمد فكان الهوان يد فكان يفور ذا ربي فكان الأمر يثئي القاعة بشد السمغي لذلك ربي دي سخرنا في اللحني زرعا ربي دي سخرنا في اللحني ميرا في اللحني سروثا المدي وض القوث سفوس بمذان ذينا أديني بسم الله باش يحصو بلي ربي سبحانه ذن تسا كل شيء ذك فوسي سيقلا وإذا مرضت فهو يشفين الشفا ذك فوس ربي ثلا الطبيبين سلم مري ذاوي مذان أسين كك ذاويغ أيفك غدوا ولكن شفاظ قفوس الرب سبحانه قلا والذي يميتني ثم يحيين الموت قفوس ربي ثلا الأرواح قفوس ربي سبحانه اللانت وذنتا رغدي السكرنا زكا يوم البعث يعني يوم النشور ذي الأخرث ما دي سكرك ربي سبحانه يكث خلقي سي آدم فبثنا غامزوارو المذ بندما نقارو أكملا مرة أدو أسندوغ الأرواح نسن وللحساب كذ العقاب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ونظمع ذي ربي سبحانه بشذاغ يعفون ذنوب النار ذي يوم القيامة ومقارن يوم الدين كذلك يثمث لا يثايض ربي سبحانه يخدم أسلوب الترغيب أفل ذاق الترغيب مثلا مدينة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني ظلف لافو أرسي ذا ربي ربي ذاك نسماح وكذلك ربي هدر وقاذي خدم الذنوب وقاذي خدم المعاصي ثم قرانين غرقا ذي ذنوب غرقا ذي المعصية سيدي ربي سولسا إقارسا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربي سولسني لعبادي سيوقاثي عصان قرصني العبادي أو قذي يعصان وتسيسترس الرحمي لقيت مثل خطاب الترغيب يسرق دولون سني قرص وتسيقذث وتسيسترس الرحمي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي سبحانه يعذيكم ذاكن يعفون الذنوب من ون مرة مثو غلم سبريد طاعة مثو فم إنه هو الغفور الرحيم فقد صفة من صفة الله عز وجل ذا الغفور يرنظ الرحيم لا جايث مثلا ذا لا يسقرف أولا ونقمذانا غل الإسلام سفريذن الدعوة سفريذن الطاعة كذلك نفاك ذي اللايات ذا قوال ربي نفاث ذي السنن في صلى الله عليه وسلم عندنا في كل مثل ذقيون الحديث حديث أبي هريرة باش نبي أصلاة السلام ذي السحمل فالظلي في مذانا أمك سنينا إنيس لو كان يون سيوان لو كان تساوم يون باسيف نهر أسيف زدى ثبوث بخامنون أتسيري ذم خمسة ثيكال خمس مرات ذقاس أهل طاران أدي قيم ذيون أين يمسن ذي الفذن ون ذي الجسد ون ناناس ولاش أدي قيما أم ذان ري السير ذن خمسة فرذان ذقاس أذي قيم زدي الطهر إن يسن فذلك إن يسكن كذلك تظل في ظلة تظل في فرض ربي سبحانه خمسة ظلة يمحو الله بهم الخطايا يعني ربي سبحانه يزيز دي أمذان سيذنوفيس الوضوء زمان أذي زيز دي أمذان ذي الجسد ينس ذي الفذن ينس ولكن تظليث أتزيز دي أمذان سيذنوفينس سيلمعصينس كذلك يوم الحديث وايضا في صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وايض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لقد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذاقين في صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث هاكي يروثي دافا ربي سبحانه وكي مقارن الحديث القدسي إن هذا ربي سبحانه يوعد غيد يوعد العباد الصالحين غيجا على ربي سيسن مرة إن هذا كيغاسند ذي الآخر ذي الجنث ما لا عين رأت أي نور ثوالرا ثيط ذي الدنيث بين الهان ولا أذن سامعت أين أرسلارا ومزوغ بمذان أين أرسيناري مذانا ذي الخير وين الهان ذي الدنيث أثسلن ذي لخرث ذي الجنث ولا حط خطر على قلب بشر يعني سيدي ربي يهجيسن ذي الجنث أين دنسار ذي الفانسن أين أرسينن أين أرخصين أين دنسار ذي الفانسن الأحاديث جايث مثلا وقال يوم قرن أحاديث الترغيب ذي الأحاديث دي سرقة أولى ون باش هدش من أفريد الطاعة أفريد الدعوة جايث مثلا ذاقي أمذن ميك بضر درجة يجي يلها ديون بعد الترهيب ما يلان لعب ذو ديش مال أفريد الطاعة ذا شو يتراجون يتراجوا ثلاثة في ذم قرآن أما ذي سكرة الموت الموت أتسيلين ثوار في اللاس أتسيلين رزيث في اللاس أكثر بعد الموت سيث مثلا إلى العذاب القبر أزكان أكن دينا في صلى الله عليه وسلم أزكى بمذان يا إما ذي لي تبحير سيث بحير الجنث إنه تسرف سيث سرفين الجهنم بشم ذان ذي قواذ العثاب تتراجون قزكايس وكذلك لنت اللايات لنت الأحاديث في صلى الله عليه وسلم ذان داغد مسلاي يغدي فقن لعثفهم قران اقتراجون وقاذ يعصان وقاذ نفكار زالي ربي سبحانه وقاذ نفكار القدر وكذ الحرمة الدينيس اقتراجو ثن لعثف ذم قران المرثة ثم قران ذي جهنم والعياذ بالله القاعدة ثيست ساعة ثان قارو ثي الدرس بسا ثنو مقارن تقديم الفهم على الحفظ المعنى يسيث مثلا ما نخدم الدعوة إلى قان سيوض الفهم تمزور في مذانا وسنقرر مثلا أحفظ كان بلا ما تفهمض أحفظ كان بلا ما تصنض المهمة تحفظ القروي خاطي ذي الفهم تمزوروث ربي ذو قوالي سيناد ففهمناها سليمان مدي هذا سيدنا سليمان نبي من أنبياء الله عز وجل إناد ففهمناها سليمان يهضرد في الفهمة خطر مذن ما يفهم يوثن تغوسا يفهم يوثن تمسالت أتي طبق سلقانع يقتنع يفغشن يفهميث يسنيث يومنيس أتي يخدم سلقوايس سنيايس لذلك قرن جيون بيون بوال المثل فكيد ولا ذي فهمن غس موري غريارا ثوران حصايث مثلا شحال قمذاني قلان وركشمنا للاكول وركشمنا للمدرسة وكشمنا الجامعة ولكن فهما حذقا سعن ومقارن لفالور سعن لبرنسيب سعن القيم سعن تصرفك علين سعن الأخلاق علين أنسيد بوينشياجي بوينتيد سيدونيث بوينتيد سيموسناوان بوينتيد المجالسة عرضيين قرقازن ذي العلماء حفظن فهمن في مثال في مقارنين كذلك كنا يثمثن ذي الدين النغي لقان سيوض الفهما إلا قام ذان ذي يفهم ذا شوث ربي سبحانه ذي يفهم الأسماء ينس كوث الصفات ينس وذي يفهم الأركان وياض في ركيزين فياض من الإيمان ذي يفهم بثلاث ركيز تسناث الإيمان والإيمان سالرسل بلي ربي سبحانه يشقعد الرسل مرة الرسل مرة بند العهد ربي سبحانه أماكن ديننا ربي ذكيو ثلايا 25 لسورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون المعنى اللايا الأنبياء والرسل مرة سقم زوارو الميذان قارو محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام جميعا بند العهد سيدي ربي سبحانه عز وجل لذلك يثمثن وانا من باللي ثاركستي ثلاثة لا استكتافين دين زلن في الرسل وانا من الملائكة يخلق ربي سبحانه يون الخلق وايض ومقارن الملائكة وانا من الركيزان ثاركستي خمسة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره أنا من ربي سبحانه إلا ومقارن المكتوب القضاء والقدر إلا وان دازيض إلا وان دارزاي لعبد المؤمن كل حاجة ديو سنسي ربي سبحانه أتقابل سواليس وتقابل الإيمان المعنى يسا ديني مرحبا استكشار ربي وانا من ستركستان جاروث اللي هي ومقارن الإيمان باليوم الآخر سوى سنجارون ودياسيون واس سنجار دونيث يوم القيامة ذياري عندي الحساب وعندي العقاب وذي من ومذان أركان الإسلام لسانك بريد والإسلام خمسة تركيزين الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة وذي من تظلي خمسة ظلة وذي من ويطبق كذلك الصيام بقول رمضان ذو سقواس وكذلك ترك استصار بعض الزكاة ونزمرن ونسعان يفرض ربي سبحانه في اللاس الزكاة ذي الفايدة يس ذي الفايدة يجليل وكذلك ترك استيس خمسة الإيمان بالحج بلي ربي فرض في اللانغ الحج في نزمرن مكليون على حسب ثزمرثيس لرغاية مثلا الفهمة من صوضت سمذانا أزكى مردش من أفريذن الإسلام أفريذن الطاعة أطبقنا كني وثا أكني لها أكني لاق أغيج على ربي مرة سي المؤمنين وديهضو ربي ثخل قثيس وذغص ربي الدنيث الأخارث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.